لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو الفتح بن دقيق العيد القشيري رحمه الله، ووفق شيخنا ووفق الله شيخنا وحفظه وسدده. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. الكلام عليه من وجوه: الأول، الماء الدائم هو الراكد، وقوله الذي لا يجري تأكيد لمعنى الدائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا الحديث الخامس من أحاديث عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، إلى آخره. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى حصر الكلام على هذا الحديث في وجوه. الوجه الأول، ذكر فيه مسائل ثلاثة. المسألة الأولى هي مسألة تعريف الماء الدائم الذي ورد ذكره في الحديث، فقال: الماء الدائم هو الراكد. الراكد يعني الساكن الذي لا يجري، وهذا التفسير تؤكده الرواية الأخرى التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا يجري، فهذا توضيح له. وسبب هذا التوضيح أن الراكد في لغة العرب أو الدائم في لغة العرب هو من الأضداد، من الكلمات الأضداد التي تستخدم بمعنى الساكن وتستخدم بمعنى المتحرك أيضا، ومنه المطر المدام، يقال هذا مطر مدام أي دائم مستمر لا ينقطع. فالدائم في لغة العرب كما يقال من الأضداد، بمعنى أنه لفظ يستعمل في المعنى وضده. فلما كان هذا اللفظ محتملا لهذين المعنيين، جاء البيان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهو قوله الذي لا يجري، فهذا توضيح لهذا اللفظ وبيان محل هذا الحديث، وأنه في الماء الساكن، في الماء الراكد الذي لا يجري. نعم. وهذا الحديث مما يستدل به أصحاب أبي حنيفة على تنجيس الماء الراكد وإن كان أكثر من قلتين، فإن الصيغة صيغة عموم. يعني هذا الحديث استدل به أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله على تنجيس الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة، فقالوا بأن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يتنجس وإن كان أكثر من قلتين، وإن كان أكثر من قلتين. وأخذوا هذا الحكم، قالوا من ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فقالوا ظاهر هذا أنه نهى عن ذلك لأنه يتنجس. والماء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لفظ عام لم يرد تخصيصه بشيء، بمعنى أنه عام في القليل وفي الكثير. قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، والمفرد إذا دخلته اللام أو الألف واللام فإنه يفيد العموم، فقالوا هذا عام في كثير الماء وقليله، وظاهر الحديث هو التنجيس. وبالتالي قالوا إذا وقعت النجاسة في الماء الراكد فإنه يحكم عليه بالنجاسة. وأصحاب الشافعي يقصون هذا العموم ويحملون النهي على ما دون القلتين، وعدم تنجيس القلتين فما زاد إلا بالتغيير مأخوذ من حديث القلتين. فيحمل هذا الحديث العام في النهي على ما دون القلتين جمعا بين الحديثين، فإن حديث القلتين يقتضي عدم تنجيس القلتين فما فوقهما، وذلك أخص من مقتضى الحديث العام من الذي ذكرناه، والخاص مقدم على العام. يعني أن أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله قالوا هذا العموم الذي في الحديث مخصوص ليس عاما، وبالتالي لا يلزم من وقوع النجاسة في الماء الراكد الحكم عليه بالتنجيس، لا يلزم هذا. لماذا؟ قالوا لأن هذا اللفظ نسلم أنه عام ولكنه خصص بحديث القلتين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، فقالوا هذا الحديث يخصص عموم حديث أبي هريرة حديث الباب، والحديث إذا كان عاما وعرضه خاص فالجمهور كما تعرفون يقدمون الخاص لأن دلالته قطعية، بعكس العام فإن دلالته ظنية. فهذا ما ذهب إليه الجمهور من تخصيص هذا الحديث بالقلتين، وهو ما ذكره المؤلف في هذا الكلام. نعم. ولأحمد طريقة أخرى، وهي الفرق بين بول الآدمي وما في معناه من العذرة المائعة وغير ذلك من النجاسات. فأما بول الآدمي وما في معناه فينجس الماء وإن كان أكثر من قلتين، وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه القلتان، وكأنه رأى الخبث المذكور في حديث القلتين عاما بالنسبة إلى الأنجاس، وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الآدمي، فيقدم الخاص على العام بالنسبة إلى النجاسات الواقعة في الماء الكثير. ويخرج بول الآدمي وما في معناه من جملة النجاسات الواقعة في القلتين بخصوصه، فينجس الماء دون غيره من النجاسات. ويلحق بالبول المنصوص عليه ما يعلم أنه في معناه. هذه إشارة إلى موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى من هذا الحديث، وهو مع الجمهور في تخصيص هذا الحديث بحديث القلتين، لكن خالفهم في وجه الجمع، فذهب إلى تخصيص هذا الحديث بالبول فقط، بمعنى أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ينظر إلى هذه النجاسة، إن كانت هذه النجاسة هي البول فيحكم على هذا الماء بالنجاسة وإن كان كثيرا. وحد الكثير عنده القلتان، فما زاد على قلتين فهو كثير، فحكم عليه بالنجاسة. وبين ابن دقيق العيد ما أخذه في هذا، وهو أنه اعتبر حديث القلتين عاما من ناحية النجاسات، لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فلفظ الخبث هذا لفظ عام يشمل كل النجاسات، فرأى هذا الحديث عاما من حيث أفراد النجاسات، وهذا الحديث خاصا من حيث البول، فلهذا خصص عموم حديث القلتين بالبول خصوصا، وألحق به ما في معناه، يعني ما في معنى البول، وذكر ما في معنى البول وهو العذرة المائعة، فالعذرة المائعة أعطاها حكم البول في هذا. فالخلاصة أن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الماء الراكد إذا وقعت فيه نجاسة وكان كثيرا فإنه لا ينجس بذلك إلا إذا كانت النجاسة بولا أو ما في معناه، فإنه ينجس وإن كان كثيرا. هذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وتمسكه حقيقة في بلفظ البول في هذا الحديث هو تمسك بمفهوم اللقب. إذا فلا يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. فلفظ البول هذا المفهوم المأخوذ منه يسمى عند الأصوليين بمفهوم لقب، لأنه اسم جامد، وكل مفهوم أخذ من الاسم الجامد فإنه يسمى عندهم مفهوم لقب. ومفهوم اللقب معدود عند جماهير العلماء، ومنهم الحنابلة من المفاهيم الضعيفة التي لا يصح الاستدلال بمفهومها، كما قال في المراقي: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. فالاسم الجامد، اسم الجمع، اسم الجنس، المفهوم المأخوذ منه يعتبر مفهوم لقب، ومفهوم اللقب لا يؤخذ به. والجمهور يرون أن البول إنما ذكر هنا للتنبيه على غيره، إنما ذكر للتنبيه على غيره وليس للحصر فيه. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى المعنى فقالوا المعنى المقصود هو النجاسة، هو حصول النجاسة في هذا الماء، وهذا معنى مشترك بين كل النجاسات، هذا معنى مشترك بين كل النجاسات ولا يختص بالبول، فكل النجاسات تشترك في المعنى، فلهذا لم يخصوا هذا الحكم بالبول، وقالوا إنما ذكر لفظ البول في هذا الحديث إنما ذكر من باب التنبيه على غيره ولا يقتضي الحصر فيه. واعلم أن هذا الحديث لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييم، لأن الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه النجاسة، والاتفاق واقع على أن الماء إذا غيرته النجاسة امتنع استعماله. يعني أن هذا الحديث مخصوص بالإجماع، أنه مخصوص بالإجماع، ولكن في صورتين. الصورة الأولى هي صورة الماء المستبحر، يعني الماء الكثير مثل البحر، فهذا لا يدخل في هذا الحديث، مع أنهما لو فرضنا ماء يعني دائما وهو ماء مستبحر وكثير، بحيرة كبيرة لا يرى طرفها وهي ساكنة غير متحركة، فلا تدخل في هذا الحديث، فلا يحرم البول فيه ولا يحرم الاغتسال فيه، وهذا محل اتفاق وإجماع. وكذلك أيضا مخصوص بصورة مجمع عليها أخرى، وهي ما إذا تغير الماء الراكد بالنجاسة. يعني اتفق العلماء على أن الرجل إذا بال في ماء راكد ثم تغير أحد أوصافه من حيث الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه يكون نجسا بذلك عند الجميع بلا خلاف، لكن الخلاف فيما إذا لم يتغير، على الأقوال التي ذكرها الشارح رحمه الله. فهذا الحديث إذن مخصوص عمومه بهذين الأمرين، والعام إذا دخله التخصيص صار أضعف من العام الذي لم يدخله التخصيص. وبالتالي فتمسك الحنفية أو بعض الأحناف بعموم هذا الحديث فيه ضعف، من حيث أن هذا العموم قد دخله التخصيص، وهم يسلمون أن العام إذا دخله التخصيص فإنه يضعف، بل يرى كثير منهم بأن دلالته تكون ظنية وليست دلالة قطعية. فمالك رحمه الله إذا حمل النهي على الكراهة لاعتقاده أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، لا بد أن يخرج عنه صورة التغير بالنجاسة، أعني عن الحكم بالكراهة، فإن الحكم ثم التحريم، فإذا لا بد من الخروج عن الظاهر عند الكل. يعني يقول حتى الإمام مالك رحمه الله الذي قال بأن الماء لا يتنجس إلا بالتغير وما نظر إلى الكثرة ولا إلى القلة، ربط الحكم على التغير، يقول حتى مالك رحمه الله خرج عن ظاهر هذا الحديث. لماذا؟ لأنه حمله على الكراهة، حمل هذا النهي في هذا الحديث لا يبولن، حمله على الكراهة، وهذا خروج عن الظاهر من هذه الحيثية، من جهة أن الأصل في النهي هو التحريم أو الظاهر في النهي هو التحريم، فخرج عنه إلى الكراهة. ومن ناحية أخرى، وهي أن هذا الماء الراكد إذا بال فيه الإنسان وتغير، فهذا كما قلنا بالإجماع أنه يكون إيش؟ يكون نجسا. فإذا مالك رحمه الله خصص أيضا عموم هذا الحديث بهذا المخصص، فيريد أن يصل ابن دقيق العيد رحمه الله إلى أن هذا الحديث متروك عمومه، وبالتالي ليس هو بالقوة في درجة العام الذي لم يدخله التخصيص، وغرضه من هذا كله هو إضعاف التمسك بالعموم في تنجيس الماء الراكد. نعم. فلأصحاب أبي حنيفة أن يقولوا خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالإجماع، فيبقى ما عداه على حكم النص فيدخل تحته ما زاد على القلتين. ويقول أصحاب الشافعي خرج الكثير المستبحر بالإجماع الذي ذكرتموه، وخرج القلتان فما زاد بمقتضى حديث القلتين، فيبقى ما نقص عن القلتين داخلا تحت مقتضى الحديث. يعني أن الجميع ذهبوا إلى تخصيص هذا الحديث، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه أخرجوا من هذا العموم الماء المستبحر، وأبقوا ما عداه على الأصل وهو عموم اللفظ، والشافعي ومن معه والجمهور ألحقوا أيضا بالماء المستبحر الماء إذا كان أكثر من قلتين، إذا بلغ قلتين فأكثر فهذا ماء كثير، فأخرجوه بحديث القلتين، والآخرون أخرجوا منه أيضا الماء المتغير. فإذا هذا الحديث ذهب الجميع إلى إخراج بعض الأفراد منه، ولكن اختلفوا في المخرج من هذا العموم ما هو، فالحنفية قصروه على الماء المستبحر، وغيرهم أدخلوا فيه أيضا حديث القلتين. نعم. ويقول من نصر قول أحمد المذكور خرج ما ذكرتموه، وبقي ما دون القلتين داخلا تحت النص، إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام في الأنجاز فيخص ببول الآدمي. ولمخالفهم أن يقول قد علمنا جزما أن هذا النهي إنما هو لمعنى في النجاسة وعدم التقرب إلى الله لما خالطها، وهذا المعنى يستوي فيه سائر الأنجاز، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى، فإن المناسب لهذا المعنى أعني التنزه عن الأقدار أن يكون ما هو أشد استقذارا أوقع في هذا المعنى وأنسب له، وليس بول الآدمي بأقذر من سائر النجاسات، بل قد يساويه غيره أو يرجح عليه، فلا يبقى لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المن بالنسبة إلى المنع معنى. فيحمل الحديث على أن ذكر البول ورد تنبيها على غيره مما يشاركه في معناه من الاستقذار، والوقوف على مجرد الظاهر هاهنا مع وضوح المعنى وشموله لسائر الأنجاز ظاهرية محضة. هذه مناقشة لقول الحنابلة في هذه المسألة، وهي تخصيص الحكم بالبول وما كان في معناه دون غيره، وتخصيصهم لذلك هم نظروا فيه إلى لفظ الحديث، ولكن نظروا فيه أيضا إلى المعنى، من حيث أنهم نظروا إلى أن البول أسرع انتشارا في الماء من غيره، فلهذا قالوا يعني خص بهذا الحكم دون غيره، فهم نظروا إلى هذا المعنى. لكن ابن دقيق العيد يقول بأننا يجب أن ننظر إلى المقصود من هذا الحديث، وأن المقصود من هذا الحديث أن الإنسان لا يبول في هذا الماء ثم يتوضأ أو يغتسل ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يليق. وأن هذا المعنى وهو تنجس الماء والاستقدار الذي يحصل من ذلك، هذا المعنى تشترك فيه كل النجاسات، بل ربما يكون بعضها أشد من البول في الاستقدار. وبالتالي يقول فالتشبث بلفظ البول هذه ظاهرية محض، يعني هذا تأثر بالنزعة الظاهرية أو بفقهاء الظاهرية الذين يقفون عند ظواهر الألفاظ دون النظر إلى المعاني والمقاصد. وأما مالك رحمه الله تعالى فإذا حمل النهي على الكراهية يستمر حكم الحديث في القليل والكثير غير المستثنى بالاتفاق وهو المستبحر، مع حضور الإجماع على تحريم الاغتسال بعد تغير الماء بالبول، فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين، وهي مسألة أصولية. فإن جعلنا النهي للتحريم كان استعماله في الكراهة والتحريم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والأكثرون على منعه، والله أعلم. هذا تعليق أو نقاش مع الإمام مالك رحمه الله في قوله في هذه المسألة، فهو ذهب إلى أن الحكم في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم أن هذا للكراهة، والمقصود بهذا الاستقدار وليس هو للنجاسة ولا للتحريم. فيقول ابن دقيق العيد بأن حمل هذا الحديث للكراهة مع أنه يخرج منه صورة وهي ما إذا وقعت النجاسة وتغير الماء، فإذا وقعت النجاسة وتغير الماء فمالك رحمه الله يقول حكمه تحريم، حكمه التحريم. فيقول ابن دقيق العيد يعترض على هذا أنه من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، يعني استعمل اللفظ الواحد وحمله على الحقيقة في صورة وعلى المجاز في صورة أخرى، وهذا عند الأكثرين من الأصوليين ممنوع. فأكثر الأصوليين يمنعون إطلاق اللفظ وإرادة حقيقته ومجازه، وفي المجازين أو المجاز وضده الإطلاق ذو جواز، الجمهور على المنع. وذهب بعض الأصوليين كما ذكره صاحب البراقي إلى جواز ذلك. الجمهور عندما يمنعون يرون أن المنع سببه أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين، لأن الحقيقة نقيض المجاز، ولا يصح أن يحمل اللفظ على المجاز إلا إذا وجدت قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ورأيت أسدا يخطب على المنبر، فيخطب على المنبر هذا يمنع من إرادة الأسد الحقيقي الذي هو الحيوان المفترس. فقالوا اللفظ لا يحمل على المجاز إلا إذا وجدت قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، فكيف يستعمل اللفظ في حقيقته وفي مجازه؟ وهو سمي مجازا لأن المتكلم يتجاوز ويعبر من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، فإذا هو ترك المعنى الحقيقي وراء ظهره فتجاوزه، فكيف يستعمله ويريد المعنى الحقيقي وفي نفس الوقت يريد المعنى المجازي؟ الجمهور يرون أن هذا من باب الجمع بين النقيضين، ولهذا منعوا أن يستعمل اللفظ في حقيقته وفي مجازه، إنما يحمل على الحقيقة كما هو الأصل إلا إذا دلت القرينة على إرادة المعنى المجازي فيحمل على ما دل عليه. نعم. وقد يقال على هذا إن حالة التغير مأخوذة من غير هذا اللفظ، فلا يلزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، وهذا متجه، إلا أنه يلزم منه التخصيص في هذا الحديث، والمخصص الإجماع على نجاسة المتغير. يعني أشار إلى جواب ودفاع عن مالك رحمه الله في هذا، وهو أن يقال بأن هذا القول ليس من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، لماذا؟ لأن حمله على التحريم وهو المعنى الحقيقي لم يكن بمقتضى هذا الحديث، وإنما حملناه بالأحاديث الأخرى التي دلت على أن الماء إذا تغيرت أوصافه فهو نجس، ماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فحكم التحريم إنما أخذ من أدلة أخرى وليس من هذا الحديث، وبالتالي يسقط الاعتراض بأن هذا من باب استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. نعم. الوجه الثاني: اعلم أن النهي عن الاغتسال لا يخص الغسل بل التوضؤ في معناه، وقد ورد مصرحا به في بعض الروايات: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولو لم يرد لكان معلوما قطعا لاستواء الوضوء والغسل في هذا الحكم لفهم المعنى الذي ذكرناه، وأن المقصود التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه بالمستحضرات. هذا الوجه الثاني من وجوه هذا الحديث، وهو وجه يتعلق بالنهي في هذا الحديث، هل هو خاص بالاغتسال أو يعم غير الاغتسال أيضا؟ فذكر رحمه الله أن النهي في هذا الحديث لا يختص بالاغتسال، ولكنه يشمل غيره كالوضوء. والدليل على هذا التعميم قرائن وأمارات. أولا عموم المعنى، قال لأن المعنى المقصود من هذا هو التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمستقذرات، فإذا ينهى عن البول في الماء ثم يتوضأ من هذا الماء الراكد ليتقرب إلى الله وقد تلبس بهذه المستقذرات، فقال المعنى واحد. فعموم المعنى إذن يدل على عموم الحكم، وأن هذا الحكم لا يختص بالغسل ولكن يعم الوضوء أيضا. والقرينة الثانية على التعميم قرينة لفظية، وهي لفظ الوضوء، فقد ثبت في الحديث الآخر بالرواية الأخرى أنه قال ثم يتوضأ منه، فذكر بصيغة الوضوء، فهذه قرينة على أن هذا الحكم لا يختص فقط بالاغتسال. وأيضا يمكن أن يعمم هذا بأنه جاء أيضا في رواية أخرى النهي عن الشرب منه أيضا، أنه قال ثم يتوضأ أو يشرب منه كما في سنن البيهقي، فهذه قرينة ثالثة على أن الحكم لا يختص بالاغتسال. الثالث: ورد في بعض الروايات ثم يغتسل منه، وفي بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلف، يفيد كل واحد منهما حكما بطريق النص وآخر بطريق الاستنباط، ولو لم يرد فيه لفظة فيه لاستويا لما ذكرنا. هذا الوجه الثالث، وهو أن هذا الحديث روي بلفظين: اللفظ الأول ثم يغتسل منه، واللفظ الثاني ثم يغتسل فيه، وكلاهما لفظان صحيحان من حيث الإسناد، لكن يقول هما مختلفان من حيث المعنى، وكل واحد من اللفظين يؤخذ منه حكم بالنص ويؤخذ منه حكم بالاستنباط والاجتهاد والنظر. طبعا المعنى مختلف، لأن منه من تفيد التبعيض، وفيه تفيد الظرفية، فإذا جئنا إلى رواية منه فنقول الحكم الذي يؤخذ بالنص هو النهي عن التناول أخذ الماء منه، لأنه قال منه، فيدل على النهي عن التناول بالنص، ويدل على النهي عن الانغماس فيه بالاستنباط والاجتهاد من حيث النظر في المعنى، لأن المعنى المقصود ألا يتلبس الإنسان بهذه المستقذرات، وهذا التلبس حاصل في التناول كما هو حاصل في الانغماس في الشيء. وعلى الرواية الأخرى ثم يغتسل فيه يكون الحكم المأخوذ بالنص هو النهي عن الانغماس في هذا الماء، والحكم الذي يؤخذ بالاستنباط هو النهي عن التناول من حيث المعنى. فلاحظ كيف المعنى اختلف باختلاف الألفاظ، ولهذا من المهم جدا العناية بدلالة اللفظ في هذه النصوص، ومن المهم جدا العناية بسائر الألفاظ التي روي بها النص، لأن المعاني طريقها الألفاظ، فإذا اختلفت الألفاظ اختلفت المعاني. ومن هنا خص علماء الأصول مباحث الألفاظ بأكثر وأطول المباحث الأصولية، يعني أكثر ما عني الأصوليون وتكلموا فيه هو ما يتعلق بمباحث الألفاظ، لأن المعاني والأحكام تختلف باختلاف اللفظ. نعم. الرابع: مما يعلم بطلانه قطعا ما ذهبت إليه الظاهرية الجامدة من أن الحكم مخصوص بالبول في الماء، مخصوص بالبول في الماء حتى لو بال في كوز وصبه في الماء لم يضر عندهم، أو لو بال خارج الماء فجر البول إلى الماء لم يضر عندهم أيضا. والعلم القطعي حاصل ببطلان قولهم باستواء الأمرين في الحصول في الماء، وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماء، وليس هذا من مجال الظنون بل هو مقطوع به. هذا الوجه الرابع وفيه مسائل. المسألة الأولى هي مسألة الرد على الظاهرية في قولهم بأن هذا الحديث مخصوص بمن بال في الماء الراكد مباشرة، وبالتالي لو بال في كوز أو في إناء أو في على الأرض خارجا ثم سال هذا البول إلى هذا الماء الراكد أو أخذه فصبه على الماء الراكد فإنه لا ينهى عنه، لا يحرم، ويجوز له أن يغتسل فيه ويتوضأ منه. فرد على هذا بأن هذه يعني الظاهرية الجامدة باطلة قطعا، يعني يحكم على هذا القول بالبطلان القطعي وليس بالبطلان الظني. لماذا؟ قال للقطع والجزم باستواء الأمرين، يعني المقصود هو حصول النجاسة في الماء، وهذا المعنى نقطع به في الصورة الأولى كما نقطع به في الصورة الثانية، بل هذا يسمى عند العلماء القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل بمعنى أن الفرع هنا مثل الأصل سواء بسواء، ويسمى القياس بنفي الفارق أيضا، ويسمونه القياس الجلي والقطعي، كنفي الفرق مثلا بين العبد والأمة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قالوا لا فرق بين العبد والأمة في هذا ويقطع بهذا. فكذلك هنا قال بأن هذا القول من الظاهرية هذا جمود على الظاهر وهو باطل قطعا، لأن المقصود من الشرع من هذا الحكم إنما هو حصول النجاسة، وهذا حاصل في الصورة الأخرى، والشريعة أجل من أن تفرق بين المتماثلات، الشريعة من عدلها وكمالها أنها تجمع بين المتماثلات وتفرق بين المختلفات، فلا يتصور أن هذه الشريعة تأتي فتفرق بين المتماثلات. وأما الرواية الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقد استدل به على مسألة المستعمل، وأن الاغتسال في الماء يفسده، لأن النهي وارد هاهنا على مجرد الغسل، فدل على وقوع المفسدة بمجرده، وهي خروجه عن كونه أهلا للتطهير به إما لنجاسته أو لعدم طهوريته. ومع هذا فلا بد فيه من التخصيص، فإن الماء الكثير إما القلتان فما زاد على مذهب الشافعي أو المستبحر على مذهب أبي حنيفة لا يؤثر فيه الاستعمال. ومالك لما رأى أن الماء المستعمل طهور غير أنه مكروه يحمل هذا النهي على الكراهة. هذه المسألة الثانية في هذا الوجه وهي مسألة الماء المستعمل، والمقصود بالماء المستعمل هو الماء الذي استعمل في رفع الحدث أو في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. استعمل في رفع الحدث توضأ به إنسان، والمقصود بهذا الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن الأعضاء وليس الماء المتبقي في الإناء. الماء المتبقي في الإناء يقال له فضلة، لكن المقصود بالماء المستعمل هو الماء الذي انفصل من الأعضاء بعد استعماله في رفع حدث أو للتقرب إلى الله، يعني كان متطاهرا لكن جدد وضوءه بنية الصلاة أو بنية قراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا يقال له الماء المستعمل. واختلف الفقهاء في هل هو طاهر أو نجس، وإذا قلنا هو طاهر هل هو طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، أو هو طاهر في نفسه ليس مطهرا في غيره. فذهب بعض الفقهاء من الحنفية وهو قول أبي يوسف رحمه الله، ذهبوا إلى أن الماء المستعمل نجس، حكموا عليه بالنجاسة واستدلوا عليه بهذا الحديث وبهذه الرواية: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن الاغتسال في الماء الدائم، وقالوا والمعنى المقصود من هذا هو حتى لا يصير هذا الماء مستعملا، لأنه لو اغتسل فيه صار مستعملا، وإذا صار مستعملا فقد صار نجسا. فقالوا المعنى المقصود من النهي هو حتى لا يصير هذا الماء مستعملا. ثم قاسوا الماء المستعمل في رفع الحدث على الماء المستعمل في إزالة النجاسة في رفع الخبث، كما أننا إذا أخذنا ماء وأزلنا به نجاسة فإنه يتنجس. قال كذلك إذا استعملنا الماء في رفع الحدث، فقاسوا الماء المستعمل في رفع الحدث على الماء المستعمل في رفع الخبث أو النجس. وجمهور الفقهاء على خلاف هذا القول، ومنهم الحنفية. المشهور عند الحنفية أنه مع الجمهور، وأن الماء المستعمل ماء طاهر وليس بنجس. أشهر أدلتهم في هذا هو العمومات، وأن الأصل في المياه الطهارة، والله تعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين توضأ ثم صب من ماء وضوئه على جابر لما كان مريضا، والصحابة كانوا يعني يتنافسون على فضل وضوئه صلى الله عليه وسلم. ثم المعروف أن الصحابة كانوا يتوضؤون وأن ماء الوضوء يتناثر على ثيابهم وعلى أجسادهم وما كانوا يغسلونها، ولو كان نجسا لأمروا بغسلها. فهذه يعني أحاديث تدل على هذا. ومن حيث المعنى أيضا قالوا هذا طاهر لاقى طاهرا، يعني ماء طاهر لمس جسدا طاهرا، فمن أين جاءت النجاسة؟ فهذا مذهب الجمهور. ثم بعد ذلك اختلف الجمهور فيما بينهم، طيب هو طاهر ومطهر ولا يخرج عن الطهورية؟ فجمهور الجمهور قالوا يخرج عن الطهورية وهو طاهر وليس مطهرا، هذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابل أيضا. فقالوا الماء المستعمل هو ماء طاهر ولكنه ليس طهورا، لا يطهر غيره. لماذا؟ قالوا لأنه صار ماء مقيدا، يعني خرج عن حد الماء المطلق، ما عاد ماء مطلقا، لا يطلق عليه لفظ الماء، لما يقال ماء مستعمل. لكن مالك رحمه الله خالف هؤلاء فقالوا بأن فقال بأن الماء المستعمل ماء طهور، وهذا ما رجحه الإمام ابن تيمية وابن حزم وغيره، أنه ماء طهور بناء على العمومات وعلى الأصل، وليس هناك دليل يدل على أن الاستعمال يخرج الماء عن أصله وعن طبيعته. وأما خروجه عن حد الماء المطلق هذا غير مسلم، فالماء المستعمل يسمى ماء على حد الإطلاق، ووصفه بالاستعمال لا يجعله خارجا عن هذا الحد. هو مثل ما تقول هذا ماء عذب، أو هذا ماء ملح، أو هذا يعني ماء ساخن، أو هذا ماء بارد، فتقييده بالبرودة والسخونة والعذوبة والملوحة لا يخرجه عن حد الماء المطلق. فذهب رحمه الله إلى أن الماء المستعمل هو ماء مطلق، وبالتالي يجوز استعماله ويرفع الحدث، لكنه كرهه، يعني رأى أنه مكروه استعماله من باب مراعاة الخلاف والخروج منه، يعني لأن الجمهور يرون أنه طاهر ليس مطهرا، فهو مراعاة للخلاف وخروجا منه كره استعماله إذا وجد غيره، لكن إذا لم يوجد غيره فالكراهة ترتفع عنده، فهو يراعي الخلاف، وهذه من مسائل مراعاة الخلاف. مراعاة للخلاف كره الماء المستعمل لهذا المعنى. نعم. وقد يرجحه أن وجوه الانتفاع بالماء لا تختص بالتطهير، والحديث عام في النهي، فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطهورية لن يناسب ذلك، لأن بعض مصالح الماء تبقى بعد كونه خارجا عن الطهورية، وإذا حمل على الكراهة كانت المفسدة عامة، لأنه يستقذر بعد الاغتسال فيه، وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد استعماله في طهارة أو شرب، فيستمر النهي بالنسبة إلى المفاسد المتوقعة، إلا أن فيه حمل اللفظ على المجاز، أعني حمل النهي على الكراهة، فإنه حقيقة في التحريم. يعني يقوي قول مالك رحمه الله في هذه المسألة بأن وجوه الانتفاع من الماء لا ينحصر في مجرد التطهير، فإذا يعني حكمنا عليه بأنه غير مطهر فقد أسقطنا كثيرا من وجوه الانتفاع، بعكس ما لو قلنا بالكراهة فإنه يبقي وجوه الانتفاع الأخرى من الماء ولا يسقط منافعه جميعا. لكن غاية ما يعترض عليه قال بأنه يكون من باب حمل اللفظ على المجاز وليس على الحقيقة، لأن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم، واللفظ للتحريم شرعا وافترق، فاللفظ للتحريم شرعا، الأصل في النهي أنه يحمل على التحريم، هذا هو معناه الحقيقي والمراد الحقيقة الشرعية، فصرفه إلى الكراهة هذا حمل لللفظ على معنى المجازي، لكن مالك رحمه الله حمله على المعنى المجازي بناء على أدلة قامت عنده، يعني ما صرفه عن الأصل بدون دليل عنده، هو خرج عن الأصل بناء على هذه الأدلة التي أشرت إليها من الأصل في الأشياء الطهارة ومن العمومات، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنه لا يخرج عن حد الماء المطلق، وهو يسمى ماء مطلقا، وبالتالي يجوز استعماله في الطهارة وفي غيرها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. فيه مسائل: الأولى، الأمر بالغسل ظاهر في تنجيس الإناء، وأقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. فإن لفظة طهور تستعمل إما عن الحدث أو عن الخبث، ولا حدث على الإناء بالضرورة، فتعين الخبث. وحمل هذا الحديث السادس في هذا الباب هو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية: أولاهن بالتراب. ذكر فيه مسائل. المسألة الأولى يقول بأن ظاهر هذا الحديث يفيد تنجيس الإناء بولوغ الكلب فيه، بمعنى أن الكلب إذا ولغ في الإناء فإن الإناء يتنجس وما فيه أيضا يتنجس، فهذا ظاهر الحديث. والذي يدل على هذا ذكر قرائن. القرينة الأولى هي قرينة الأمر بالغسل، قال: فاغسلوه، فأمر بالغسل، وظاهر الأمر بالغسل أنه للتنجيس. طبعا قال ظاهر لأنه يحتمل أن يكون الأمر بالغسل لأمر آخر، ولكن الاحتمال الأقرب أنه للتنجيس. ثم استدل بقرينة أخرى قوية، وهي قرينة اللفظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل، كما رواه البخاري رحمه الله. فلفظ الطهور في أول هذا الحديث دليل على أن أنه نجس، وأن الولوغ في الإناء ينجسه. لماذا؟ لأن الطهارة إما أن تكون من حدث وإما أن تكون من نجس، وطهارة الحدث غير واردة في هذه المسألة في ولوغ الكلب في الإناء، فما بقي إلا أن يكون طهورا من النجس. وهذا هو ما يريد إثباته، وهو أن الأمر بالغسل يدل على التنجيس. نعم. وحمل مالك هذا الأمر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والإناء، وربما رجحه أصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع، لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع، فإنه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفي فيها بما دون السبع. والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى من ندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. أشار إلى قول آخر في هذه المسألة، وهو قول مالك رحمه الله، وهو أن الكلب طاهر وأن الإناء لا يتنجس بولوغ الكلب فيه. هذا هو قول مالك رحمه الله تعالى الذي ذكره أصحابه، وحمل هذا الحديث أو الأمر بالغسل حمله على التعبد، يعني على أنه حكم غير معقول المعنى. ولهذا قال في المدونة: ورد الحديث ولا أدري ما حقيقته، ورد الحديث ولا أدري ما حقيقته. فظاهر هذا أنه حمل هذا الأمر بالغسل على التعبد، بمعنى أنه حكم غير معقول المعنى أو حكم غير معلل. وحمله للتعبد مبني على قرينتين في الحديث. حمل هذا الحكم على التعبد يستند على قرينتين في الحديث نفسه وقرائن خارجية. أما في الحديث نفسه فقرينة السبع، قرينة العدد المخصوص، لأنه قال: فليغسله سبعا. فقال مالك ومن معه: لو كان ولوغ الكلب ينجس الإناء لما خص الشرع الغسل بهذا العدد، لأن النجاسة إزالة النجاسة لا يشترط فيها هذا العدد، حتى ما هو أشد، قال: حتى العذرة لا يشترط فيها هذا السبع. فقرينة العدد المخصوص قال يدل على أن هذا للتعبد، لأنه لو كان المقصود هو التنجيس لا أمر لاكتفى بغسله مرة أو ثلاثا عندما يشترط الثلاث، ولكن أن يخص هذا العدد السبع بخصوصه فهذا دليل على أنه حكم غير معقول المعنى. ما سر السبع لا ندري. والقرينة الثانية هي قرينة التتريب، أولاهن بالتراب أو عفروها الثامنة بالتراب. فقالوا أيضا لو كان المقصود بذلك النجاسة لما خص ذلك بالتراب، لأن التراب لا مدخل له في إزالة النجاسة، لا مدخل للتراب في إزالة النجاسة. فلما خص هذا الحكم بالتراب قال دل على أن هذا الحكم للتعبد وليس معقول المعنى. أما القرائن الخارجية هو أخذ بعموم الآية الكريمة، الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فقال الله تعالى أمر بالأكل مما أمسكت علينا كلاب الصيد وما أمر بغسلها، ولو كانت نجسة لأمرنا بغسلها. فأخذ أيضا بهذه القرينة وذهب إلى أن هذا الحكم تعبدي، وأن الكلب عنده طاهر وليس بنجس. ابن دقيق العيد رحمه الله رجح قول الجمهور وهو أن الكلب نجس وأن الفناء يتنجس بولوغ الكلب فيه، رجحه بهذه القاعدة الأصولية، وهي قاعدة أن الحكم إذا تردد بين حمله على التعبد أو حمله على المعنى المعقول فإنه يحمل على المعنى المعقول. يحمل على المعقولية المعنى. لماذا؟ لأنه هو الغالب، والتعبد نادر وقليل. الغالب في الأحكام الشرعية أنها معقولة المعنى، وأما الأحكام التعبدية فإنها أحكام قليلة بل نادرة بالمقارنة بالأحكام المعقولة المعنى. والشيء إذا تردد بين حمله على الغالب أو حمله على النادر فينبغي أن يحمل على الغالب وليس على النادر. النادر لا عبرة به ولا حكم له كما يقول. فرجح ابن دقيق العيد رحمه الله قول الجمهور في هذه المسألة بهذه القاعدة. نعم. وأما كونه لا يكون أغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائل بنجاسته. نعم ليس بأقدر من العذرة، ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقدار. يعني هذا جواب على القياس الذي لمحوه، وهو أن يعني ما هو أشد نجاسة وقذارة من الكلب ما أمر فيه بهذا العدد من التنظيف. فقال بأن هذا ممنوع عند القائل بنجاسته، يعني الفريق الآخر لا يسلم هذا، لا يسلم بهذا الكلام. والذي يسلم به نعم أنه ربما يكون يعني العذرة ربما تكون أقذر، يعني شد قذارة، لكن لا يلزم من كون الشيء أقذر أن يكون حكمه أغلظ، لا يلزم منه أن يكون حكمه أغلظ. فهذا جواب عن استدلالهم بقضية العدد. نعم. وأيضا فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به، وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعناه في التفصيل، ولم ينقص لأجله التأصيل. ولم ينقض لأجله التأصيل. ولم ينقض. وإذا وقع في التفاصيل ما لا يعقل معناه اتبعناه في التفصيل ولم ينقض لأجله التأصيل، ولذلك نظائر في الشريعة. فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في أصل المعنى على معقولية المعنى. هذا أيضا جواب جيد عن مسألة التعبد، وهو معنى يعني لا أظن أحدا سبق إليه قبل ابن دقيق العيد رحمه. وخلاصة هذا الكلام أنه يقول بأن الحكم إذا كان معقول المعنى من حيث الجملة ثم وجدنا في تفاصيله شيئا تعبديا فلا نعود بهذا التفصيل على الأصل بالنقض، يعني لا ننقض التأصيل بالتفصيل، فيظل أصل الحكم معقول المعنى، ولكن نقول بالتعبد في التفاصيل والجزئيات. فهنا في هذه المسألة الأمر بالغسل معقول المعنى وهو نجاسة الكلب، ولكن وقع التعبد في تفاصيل هذا الحكم وهو التتريب والعدد، التسبيع والتتريب. فنقول التسبيع تعبدي والتتريب تعبدي، ولكن لا ننقض أصل الحكم الذي هو معقول المعنى بتفاصيله. فإذا جاءنا في تفاصيل الحكم شيء من القرائن التي تدل على التعبد ولم يظهر لنا المعنى فلا نعود على الأصل بالإبطال والنقض، لكن نقول الأصل معقول المعنى لكن هذه التفاصيل تعبدية لم تظهر لنا. فهذا جواب حسن وجيد من ابن دقيق العيد رحمه الله على قرائن التعبد في هذا الحديث. وطبعا يعني ما أشار في هذا إلى أن يعني إلى معنى آخر لم يذكره كثير من العلماء في مذهب مالك في مسألة طهارة الكلب. وهناك حقيقة احتمال يؤخذ من كلام ابن القاسم في المدونة الذي نقل عن مالك رحمه الله رأيه في هذه المسألة، فهو يقول كأنه الضمير يعود إلى مالك، كأنه يرى الكلب واحدا من أهل البيت، واحدا من أهل البيت. ثم ذكر مسألة الهرة وقال فإن الناس معتادون على اتخاذهما، يعني اقتنائهما، بخلاف غيرها من السباع. هذا الكلام من ابن القاسم يشير إلى احتمال آخر، وهو أن مالك رحمه الله في الأصل ولا يخالف في نجاسة الكلب باعتبار أنه من السباع، ودام السباع نجسة فكذلك الكلب، لكنه أسقط نجاستها هي والهرة بسبب الخلطة، بسبب الخلطة، بمعنى أن الكلاب والهرر تخالط الناس دون غيرها من السباع، باعتبار أن الكلاب أذن الشرع في اتخاذها للصيد وللحرث والزرع ورخص في اقتنائها في بعض الصور. والخلطة هي من أسباب المشقة، يعني لو كلف الناس بالتطهير من نجاستها والحكم عليها بالنجاسة لوقع الناس في المشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم الطوافات. وهذا المعنى وجد في الكلب أيضا في الصور التي أذن الشرع في اقتناء الكلب لأجلها. فيبدو لي أن هذا احتمالا، يعني لم يذكره كثير ممن يتكلم عن هذه المسألة، لكنه احتمال يستند على نقل ابن القاسم رحمه الله في المدونة عن مالك رأيه في هذه المسألة، وهو احتمال له وجاهته، ويجتمع مع قول الجمهور في أصل القول بالنجاسة، ولكن يختلف عنه بعد ذلك في الرخصة وإسقاط هذا الحكم بالنجاسة بسبب مشقة الخلطة. المسألة الثانية، إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب، ولهم في ذلك طريقان، أحدهما أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى. الثاني إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس، والعرق جزء متحل، والعرق جزء متحلب أو متحلب من البدن، فجميع عرقه نجس، فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن. فتبين بهذا أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط. هذه المسألة الثانية وهي مسألة نجاسة عين الكلب أو سائر بدن الكلب، فهو يقول بأن هذا الحديث من حيث اللفظ والنص إنما يدل على نجاسة فم الكلب ولعابه، لأنه قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والولوغ يكون بالفم واللسان، فهذا القدر هو الذي جاء الحكم عليه بالنجاس. لو كنا ظاهرية لوقفنا عند هذا الحد، لكن الحكم على نجاسة سائر بدن الكلب يحتاج إلى استدلال، فالنص لا يدل عليه بالدلالة اللفظية المباشرة أو الصريحة، فيحتاج إلى استدلال. وذكر نوعين من الاستنباط والاستدلال فيها. الأول قال بأن هذا الحديث دل على نجاسة فم الكلب، وإذا حكم على فم الكلب بالنجاسة فغيره من باب أولى، لأن الفم هو أشرف ما فيه وأنظف ما فيه، فإنه دائما ينظفه الكلب دائما، فهو أنظف ما فيه وحكم عليه بالنجاسة، فكيف بغيره؟ فهذا استدلال بقياس الأولى. والطريقة الثانية في الاستدلال قال أن يقال بأن لعاب الكلب وفم الكلب إنما كان نجسا بسبب هذا اللعاب الذي هو عرق الفم، وكونه عرقا متحلبا من فمه هذا موجود أيضا في أعضائه الأخرى التي تعرق، فعرقه متحلب من سائر بدنه، فينبغي أن يلحق به، لأن المعنى الذي من أجله حكم على الفم بالنجاسة هو هذا العرق الذي يسمى باللعاب، وهذه الإفرازات موجودة في بدنه، في سائر بدنه، وليست مخصوصة فقط بالفم. فإذا يقول تعميم الحكم على باقي بدن الكلب يحتاج إلى استنباط واجتهاد، وليس هو عن طريق النص، وبالتالي ينبني عليه فيما لو أدخل الكلب يده، يعني ما ولغ بفمه، لكن أدخل يده أو رجله أو عضوا من أعضائه غير الفم، هل يحكم على الإناء بالتنجيس ويؤمر بإراقة الماء أو ليس كذلك؟ مبني على هذه المسألة. نعم. وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط، وفيه بحث، وهو أن يقال إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا، والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين، فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب، فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله. هذا بحث في هذا الاستدلال السابق، والله يعينكم إذا قال ابن دقيق هذا فيه بحث ففيه صداع بعبارة أخرى. فهو بحث في هذا الاستدلال بهذا الحديث على نجاسة عين الكلب، قال قد يبحث في هذا، يعني يناقش هذا الاستدلال بأنه يعني لا يصح، لأن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ، قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، يعني الإناء، فهو يدل على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، فغاية ما فيه أن الإناء هو النجس، ونجاسة الإناء هنا تحتمل أن تكون بسبب النجاسة الأصلية الذاتية للكلب اللي سماها بنجاسة الفم واللعاب، ويحتمل أن يكون بسبب النجاسة العارضة، يعني بسبب أن الكلب في الغالب إنما يباشر النجاسات ويأكل في النجاسات، فيحتمل أن النجاسة التي وصف بها الإناء حصلت بسبب تنجس فم الكلب، يعني هو ليس نجسا في ذاته لكنه تنجس بسبب مباشرته للنجاسات. فنجاسة الإناء يحتمل أن تكون بسبب نجاسة الفم وهي النجاسة الأصلية التي قال بها الجمهور، ويحتمل أن يكون بسبب نجاسة عارضة علقت في فم الكلب باعتبار أنه في الغالب يباشر النجاسات. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، يعني صار الحديث مجملا، صار مشتركا بين هذه النجاسة الأصلية والنجاسة العرضية، وبالتالي لا يصح الاستدلال به لأنه صار مجملا. طيب. وقد يعترض على هذا بأن يقال لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب كما أشرتم إليه لزم أحد أمرين، وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته، لأن إذا فرضنا تطهير فم الكلب من النجاسة بماء كثير أو بأي وجه كان ثم ولغ في الإناء فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا، فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم، وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته، وكلاهما على خلاف الأصل. هذا اعتراض على السؤال أو البحث الذي أورده قبل قليل، وخلاصة هذا الاعتراض هو محاولة إسقاط احتمال النجاسة بالصفة العارضة، وهي أن الإناء تنجس بسبب تنجس فم الكلب بالنجاسة العارضة، فاعترض على هذا بأنه لو كانت هذه هي العلة فإنه يلزمكم أمران أحلاهما مر أو كلاهما باطل. الاحتمال الأول هو تخصيص العموم بدون دليل، والاحتمال الثاني هو ثبوت الحكم بدون علته، وهذا باطل أيضا. كيف تأتي هذه اللوازم؟ قال لو أتينا بكلب ونظفنا فمه بأي منظف من المنظف وغسلنا فمه بالمنظفات كلها بحيث ما في نجاسة عارضة عالقة بفمه، ثم ولغ هذا الكلب في إناء اللي نظفنا فمه، فهنا في هذه الحالة يتوجه سؤال: هل يجب غسل هذا الإناء الذي ولغ فيه أو لا يجب؟ إما أن تقول يجب وإما أن تقول لا يجب. فإذا قلتم يجب غسل الإناء فقد أثبتتم الحكم بدون علته، يعني أوجبتم الغسل وما في نجاسة عارضة، يعني نظفناه ما تركنا فيه شيء. وإما أن تقولوا لا يجب الغسل، وإذا قلتم بذلك فقد خصصتم هذا عموم هذا الحديث بدون دليل، لأن النبي قال إذا ولغ الكلب في ناحية فليغسل، وأنتم قلتوا لا يجب أن يغسل بهذه الصورة، فأنتم بين مصيبتين: إما مصيبة يعني تخصيص العموم بدون دليل، وإما مصيبة إثبات الحكم بدون علته، وكلاهما باطل أو خلاف الأصل. والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال: الحكم منوط بالغالب، وما ذكرتموه من الصورة نادر لا يلتفت إليه، وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب. يعني هذا جواب من ابن دقيق العيد رحمه الله عن هذا السؤال، بأن يقال بأن هذه الصورة التي فرضتموها وأنه نجيب كلب وننظف تنظيف كامل، هذه صورة نادرة، هذه صورة نادرة، والصور النادرة لا يتعلق بها ولا ينقض بها الأصل. وبالتالي قال يعني يبقى السؤال هذا قائما، وهو أنه احتمال أنها بنجاسة عارضة أو نجاسة أصلية، وبالتالي الدليل مجمل لوقوع الاشتراك فيه، وبالتالي يقوى بهذا من قال بأن الغسل إنما هو لأجل قذارة الكلب، اللي هو مذهب مالك رحمه الله، أنه هذا الأمر سببه هو التقذر، يعني أن الناس تتقذر من الماء الذي ولغ فيه الكلب، وليس لنجاسته، لكن من باب التقذر في هذا. نعم. المسألة الثالثة: الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهو حجة على أبي حنيفة في قوله يغسل ثلاثة. هذه المسألة الثالثة واختصرها، وهي مسألة التسبيع في هذا الحديث، فليغسله سبعا، فقال هذا الحديث نص، يعني يدل على الحكم دلالة قطعية في اعتبار السبع في عدد الغسلات، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ومنه حتى مالك رحمه الله. فجماهير العلماء أخذوا بالسبع بناء على ما ذكر في الحديث، فليغسله سبعا، وهذا مذهب الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله الذي قال بأنه يغسل ثلاثا. والذي دفع الإمام أبا حنيفة رحمه الله إلى هذا القول هو مذهب الراوي، لأن أبا هريرة راوي الحديث أفتى بغسلها ثلاثة، وقال بأن الراوي هنا لما خالف روايته دل على أن عنده علم بما نسخ هذا الحديث، فأخذوا فحسنوا ظنهم بالراوي وأخذوا برأيه في هذه المسألة. وهذه المسألة كما أخذنا سابقا الجمهور يرون أن العبرة بالرواية وليس بالراوي، لأن الرواية هي الحجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل علينا وعلى غيرنا، علينا وعلى الراوي، فلا نترك ما هو حجة لاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ ويعذر صاحبه عند الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ليس لنا عذر في أن نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصه لاحتمال اجتهادي ذهب إليه الراوي. المسألة الرابعة: في رواية ابن سيرين زيادة التراب، وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث، وليست في رواية مالك هذه الزيادة فلم يقل بها، والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره. هذه المسألة الرابعة وهي مسألة التتريب، وأنه قال أولاهن بالتراب، فذكر الإمام رحمه الله أن رواية ابن سيرين جاءت فيها هذه الزيادة، وهي زيادة ذكر التراب، وكلامه هذا يفهم منه أن ابن سيرين تفرد بهذا، والواقع أن ابن سيرين لم يتفرد بهذا، فالحسن البصري رواه عن أبي هريرة عن رسول الله، وأبو رافع أيضا رواه عن أبي هريرة عن رسول الله، فابن سيرين لم يتفرد به، لكن أكثر الرواة عن أبي هريرة ما ذكروا مسألة التراب، لم يذكروا التتريب، وهذا الذي يعني جعل مالك رحمه الله لا يقول بالتتريب، لأن الحديث لم يذكر فيه التتريب الذي بلغ مالك، هو روى الحديث في موطئه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا وما فيها التراب، فوقف عندما بلغه رحمه الله من الروايات ولم يقل بالتتريب، لكن غيره من العلماء قالوا بالتتريب، منهم الشافعية والحنابلة، بناء على هذه الزيادة التي رواها ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة، وفيها أولاهن بالتراب. وقد أخذنا سابقا أن زيادة الثقة مقبولة، أن الثقة إذا زاد في الإسناد أو في المتن شيئا زائدا لم يذكره غيره فإن الأصل قبول هذه الزيادة، وهذه حجة الجمهور في هذه المسألة. نعم. المسألة الخامسة: اختلفت الروايات في غسلة التتريب، ففي بعضها أولاهن وفي بعضها أخراهن وفي بعضها إحداهن، والمقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، وقد يرجح كونه في الأولى بأنه إذا ترب أولا فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج إلى تتريبه، وإذا أخرت غسلة التتريب فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة احتيج إلى تتريبه، فكانت أولى. هذه المسألة الخامسة تتعلق بغسلة التتريب، فاختلف العلماء في غسلة التتريب، يعني متى نغسل الإناء بالتراب، هل نغسلها في الأول أو في الأخير، أو المكلف مخير بين غسلها بالتراب في أي واحدة. وسبب هذا الخلاف هو اختلاف الروايات، فالروايات جاءت بخمسة ألفاظ، جاءت كما قال أولاهن، وهذه أكثر الروايات على هذا أولاهن بالتراب، وجاء في رواية أولاهن أو أخراهن بالتراب، وجاءت في رواية بالإبهام إحداهن بالتراب عند البزار في مسنده، وجاءت رواية السابعة بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. هذه خمس روايات، وهذا الذي جعل الحنفية لا يأخذون بهذا الحديث، وقالوا هذا الحديث مضطرب لأنه نقل بهذه الألفاظ، وبالتالي اختلف العلماء. وهذه الألفاظ كما تلاحظون أربعة منها تعين غسلة محددة، وواحدة تبهم، واحدة جاءت على الإبهام إحداهن هذه تنطبق على الجميع. فهنا اختلف العلماء بناء على اختلاف هذه الروايات، ورجح ابن دقيق العيد رحمه الله أنها الأولى، وهذا الذي رجحه الجمهور، فرأوا أنها الأولى. لماذا؟ لأن هذه الرواية هي أكثر الروايات، أكثر الرواة نقلوها بأولاهن، وإحداهن لا تعارضها، لأن إحداهن تنطبق على أولاهن، لو غسل في الأولى فقد طبق هذا النص أو عمل بقوله إحداهن، فهي أكثر. ثم أيضا هي أرفق بالمكلف، والرفق هذا أشار إليه ابن دقيق العيد، وهو أنه لو أخر التتريب وبدأ بالغسل فإنه غالبا لا يسلم من رشاش هذا الغسل، رشاش هذا الإناء المتنجس، ومعنى ذلك أن النجاسة انتقلت إلى ثيابه أو إلى جسده، وهذا يقول يلزمه التتريب، أن يترب ثيابه وجسده لانتقال بلوغ الكلب إليه، وهذه مشقة. فالأرفق بالمكلف أن يجعل الأولى هي غسلة التتريب، حتى لا يلزمه أن يترب فيما لو أخره، فحمله على الأولى بناء على أنه الأرفق، بالإضافة إلى أن التتريب إذا كانت هي الأخيرة سواء كانت السابعة أم الثامنة فإن هذا ينبني عليه زيادة غسلة أخرى، لأنه إذا ترب الإناء لابد أن يغسله بعد ذلك. فلهذا الأكثر العلماء رجحوا رجحوا رواية الأولى، أولاهن بالتراب، وهذا كله على سبيل الفضل والاستحباب، يعني ليس على سبيل الوجوب. ولو جعلها ثانية ثالثة سابعة فقد امتثل الأمر، لكن غاية الأمر أنه ترك الأفضل والأولى. المسألة السادسة، الرواية التي فيها وعفروه الثامنة بالتراب تقتضي زيادة مرة ثامنة ظاهرة، وبه قال الحسن البصري، وقيل لم يقل به غيره، ولعله المراد بذلك من المتقدمين، والحديث قوي فيه، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه فيه استكراه. هذه المسألة السادسة وهي مسألة متعلقة بلفظة وردت في رواية مسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وجاء فيه وعفروه الثامنة بالتراب، وهذا اللفظ أوقعنا في مشكلة، لأن الحديث الأخرى فليغسله سبعا، أولاهن أو إحداهن بالتراب، هذه الحديث الأخرى تدل على أنها سبع غسلات وليس ثمانية مع التتريب، بينما هذه الرواية تدل على أنها ثمانية، وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم أوردها المقدسي رحمه الله. فهذا الحديث أوقع يعني إشكالا، وقال وبه قال الحسن البصري، يعني هذا القول قال به الحسن البصري، وكان يفتي بأنها تغسل ثماني مرات وإحداهن أو الثامنة بالتراب، وقيل لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك من المتقدمين، وقيل يعني هذا القول قاله الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، ونقل هذا عن الحسن البصري وقال ولا أعرف أحدا أو ولا أعلم أحدا قال بهذا غيره أو غيره. فعلق على هذا ابن دقيق العيد، لعله المراد بذلك من المتقدمين، يعني لعل ابن عبد البر يقصد أنه لم يقل به من المتقدمين إلا الحسن البصري، وإلا فمن المتأخرين قال به جماعة من الفقهاء، منهم الإمام أحمد في رواية، إمام أحمد في رواية أنه قال بالثمانية. قال والحديث قوي فيه، ولم يقل به، ومن لم يقل به احتاج إلى تأويل، يعني هذا الحديث قوي في إفادة هذا المعنى وفيما ذهب إليه الحسن البصري، لأنه صريح فيه، وعفروه الثامنة بالتراب، ثم أشار إلى أن الجمهور الذين لم يقولوا بهذا الحديث أولوه، يعني أول هذا الحديث قال تأويلا مستكرها، يعني تأويل فيه تكلف، وهو يشير إلى ما ذكره النووي وغيره أن المقصود بهذا الحديث اغسلوه سبعا إحداهن بالتراب، قال لكن لما كان التراب من جنس آخر غير الماء كأنه عده ثامنة وهي السابعة، قل هي السابعة، الثامنة هي السابعة، لكن سماها ثامنة لأنها من جنس آخر من تراب وليس من الماء، وهذا ما أشار إليه بأنه مستكره، يعني هذا تأويل لا تساعده الألفاظ، لا تساعده اللغة، ولهذا الجمهور ذهبوا إلى الترجيح وليس إلى التأويل، ولم يعملوا بحديث عبد الله بن مغفل، وقالوا أبو هريرة أحفظ من روى الحديث عن رسول الله، وأكثر الرواة روى الحديث على أنها سبع، فلهذا تركوا العمل بلفظ الثامنة بناء على معارضتها للحديث الأخرى الصريحة في أنها سبع غسلات. المسألة السابعة، قوله صلى الله عليه وسلم فاغسلوه سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب، قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعي أنه لا يكتفى ببرد التراب على المحل، بل لا بد أن يجعله في الماء ويوصله إلى المحل، ووجه الاستدلال أنه جعل مرة التتريب داخلة في قسم مسمى الغسلات، وذر التراب على المحل لا يسمى غسلا، وهذا ممكن وفيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء يصح أن يقال غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا في أمره صلى الله عليه وسلم في غسل الميت بماء وسدر، عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير طهور، إن جرى على ظاهر الحديث بالاكتفاء بغسلة واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل، وهذا جيد. طيب، هذه المسألة السابعة، وهي مسألة متعلقة بالتتريب أيضا، وهي صفة التتريب. هل المقصود بالتتريب أن يذر التراب على الإناء، أو المقصود أن يخلط هذا التراب بالماء ثم يغسل به الإناء؟ هل يكفي مجرد ذر التراب على الإناء، أو لا بد من خلط التراب مع الماء ثم غسل الإناء به؟ فذكر أن بعض أصحاب الشافعي، ويقصد به الرافعي من فقهاء الشافعية، ذهب إلى أنه لا يكتفى بذر التراب هكذا، وإنما لا بد فيه من خلطه بالماء. وابن دقيق العيد استدل عليه بهذا الحديث، يعني استدل على قوله أو على تأييد قوله وصحته بهذا الحديث، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعل التتريب ضمن الغسلات، فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، يعني إحدى هذه الغسلات أو أولاهن، فجعل التتريب داخلا في مسمى الغسلات. والغسل هذا لا ينطبق إلا على التراب إذا خلط بالماء، وليس على مجرد التتريب هكذا. وقال وهذا ممكن، يعني هذا الاستدلال يمكن أن يقال به ويدل عليه ظاهر اللفظ، لكن قال يعني يرد عليه احتمال، يعني ليس هو استدلال قطعي، ولكنه استدلال ظني يدخله الاحتمال. ما هو هذا الاحتمال؟ قال بأنه إذا ذر التراب على المحل وأتبعه بالماء صح أن يقال غسل بالتراب. يقول فيه احتمال، لأنه إذا ذر التراب وحده ثم بعد ذلك غسله بالماء فإنه يصح من الناحية اللغوية والعرفية والشرعية أن يقال غسله بالتراب، فيصدق لفظ الغسل بالتراب مع ذر التراب وحده دون خلطه بالماء، فيصح هذا من حيث اللغة، وبالتالي لا يكون الاستدلال السابق قطعيا فيما استدل عليه، بل قال بأنه لا بد أن يفسر بهذا في مسألة غسل الميت. في مسألة غسل الميت هو يشير إلى حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. بعض الفقهاء الذين يرون بأن الطاهر إذا خلط بالماء يخرج عن الطهورية، وهو مذهب لبعض الفقهاء معروف، إذا خلط الماء بشيء طاهر فإنه يخرج عن كونه مطهرا، يصير طاهرا غير مطهر. فعلى مذهب هؤلاء لا بد في هذه الحالة أن يستخدم السدر وحده، أن يذر عليه السدر أو أن يدعك بالسدر وحده بدون خلطه بالماء، لأنه لو خلط بالماء ما عاد مطهرا على مذهبه، ولهذا هو مضطر إلى ذر السدر وحده أو استعمال السدر وحده ثم صب الماء عليه، مع أن الجمهور لا يشترطون هذا، الجمهور عندهم أن إذا خلط الماء بالسدر وغسل به فقد حصل هذا، لكن خروجا من الخلاف يستحبون أنه أن الغاسل يغسله بماء قراح، يعني بماء منفصل وحده غير مخلوط بشيء آخر. في النهاية خروجا من خلاف من قال بأن الماء إذا خلطه طاهر فإنه يخرج عن الطهورية، يعني يصير طاهرا غير مطهر. فقال هذا المعنى لازم في هذه الصورة. إذا جرى على ظاهر الحديث الاكتفاء بغسلة واحدة، لأن ظاهر الحديث اكتفى أنه قال اغسلوه بماء وسدر، ما قال ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال اغسلوه بماء وسدر، والمطلق يتحقق بفرد واحد، المطلق لا يدل على التكرار وإنما يتحقق الامتثال به بالمرة الواحدة. إلا أن قوله وعفروا قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب على المحل، فإن كان خلطه بالماء لا ينافي كونه تعفيرا لغة فقد ثبت ما قالوه، ولكن لفظة التعفير حينئذ تنطلق على ذر التراب على المحل وعلى إيصاله بالماء إليه. والحديث الذي دل على اعتبار مسمى الغسلة إذ دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى المحل به، فذلك أمر زائد على مطلق التعفير على التقدير الذي ذكرناه من شمول اسم التعفير بالصورتين مع أعني ذر التراب وإيصاله بالماء. هذا بحث من ابن دقيق العيد فيما ذكر قبل قليل من مسألة خلط التراب بالماء، فقال يعكر على هذا الكلام الأخير لفظ عفروه، وهذا اللفظ عفروه ما جزم هو بأنه يدل على معنيين. قال عفروه إذا قلنا بأنه ذر الرماد كذا فقد ثبت ما قالوه، يعني لفظ التعفير لو نظرنا إليه من جهة اللغة فهو يدل على التتريب بدون خلط الماء، إنه عفره بالتراب أو عفر وجهه بالتراب، إذا وضع وجهه في التراب بدون خلط ماء يسمى تعفيرا، لأن التعفير هو التراب في لغة العرب، سمي تعفيرا من العفرة وهي اللون، لون التراب يقال له عفرة في لغة العرب، ولهذا سمي عفرا وتعفيرا. فكلمة التعفير من حيث اللغة لا تدل إلا على مجرد التتريب، وبالتالي لا يلزم منه خلط الماء، وهذا يقوي القول الآخر. لكن هو أبدأ نوعا من اجتهاد من عنده وقال ولكن لفظة التعفير حينئذ إلى آخره، بمعنى أن التعفير يحتمل عنده أن يطلق على مجرد ذر التراب، وأيضا يحتمل عنده أن يطلق على الغسل بالتراب الذي خلط بالماء، هذا أيضا يقال له تعفير. فلو عفرته بتراب مخلوط بالماء فقال يصح أن يقال عفره بالتراب. فإذا التعفير في اللغة يقول يصح أن يطلق على الصورتين، وبالتالي لا يقدح على الكلام السابق بصيغة عفروا. وأشار إلى أن هناك فرقا بين التعفير وبين الغسل، وأن الغسل يعني يدل على معنى زائد لا يوجد في التعفير. والواقع كما ذكرت أن يعني جمهور أهل العلم يفسرون التعفير بذر التراب في الإناء، سواء خلطه بماء أم لم يخلطه بماء، وأن هذا يحصل به الأمر بالتتريب الذي ورد في الحديث، ويشعر به التعفير لفظ التعفير، فإن لفظ التعفير أقرب إلى ذر التراب في الشيء ولا يتوقف ذلك على خلطه بالماء. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد.